السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه إجابة على استفسارات الأسبوع 20 في كتاب معارج القبول. يقول أخونا السائل: ما رأيكم في كتاب موقف البشر تحت سلطان القدر لمصطفى صبري مفتي الدولة العثمانية؟ وما نصيحتكم لطالب العلم الذي يريد التعمق والتوغل في دراسة باب القدر بقراءة كتب المخالفين من المعتزلة والأشاعرة بعد دراسته لكتب أهل السنة؟ الجواب يا أخي الكريم، بالنسبة لكتاب موقف البشر تحت سلطان القدر، هذا يعني رد فيه على الملاحدة، ولكنه هو منحرف في عقيدته وعنده أغلاط. وكما قال بعض السلف: يعني لا تأمن ثلاثة في دينك، الأول الصوفي، والثاني القصاص، والثالث المبتدع يرد على المبتدع. فهناك عدد من المبتدعة في باب أسماء الله وصفاته وفي الاعتقاد يردون على الملاحدة أو يردون على مبتدعة آخرين، فيكون هذا سبب الفتنة بهم. ومصطفى صبري هو عنده انحراف في عقيدته وليس على عقيدة السنة والجماعة، وإن كان هو يعني وقف موقفا ضد الملاحدة وضد أعداء الإسلام، لكن هذا لا يشفع له في تصحيح أخطائه أو الترويج لكتبه. وكتابه هذا أنا لم أقرأه بالتدقيق، ولكن عنده أغلاط كبيرة في باب القدر حتى في رده على الملاحدة، وإن كان هو يعني مثل ما ذكرت لك أنه يعني عنده غيرة إسلامية وعنده حرص، لكنه لم يوفق لإصابة مذهب أهل السنة والجماعة. أما الجزء الثاني من السؤال، طالب العلم الذي يريد التعمق والتوغل في دراسة باب القدر، أولا ننصحه بعدم التوغل وعدم التعمق، فإن هذا بوابة الحرمان وعلامة الخذلان. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا تكشفه. وأما النظر في كتب المعتزلة والأشاعرة فهذا السم الزعاف والخطر المحقق، لأنه تعريض للنفس لهذه الشبهات القاتلة المميتة، والمؤمن يخاف على نفسه وعلى عقيدته ويكتفي بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وما قرره علماء السلف السائرين على هذا المنهج. وأما الردود على أهل البدع فإذا احتاج إليها فإنه يرجع إلى كلام أهل العلم الذين ردوا عليهم، وبهذا يعرف أن النظر في هذه الكتب خطر عظيم وبوابة للفتنة، وكم من دخل في هذا الباب ولم يخرج منه سليما، إما أنه صار مع أهل البدع وإما أنه صار عنده شبهات وتشكيكات. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، وأن يحفظنا جميعا ويحفظ جميع إخواننا المسلمين.